بقية، والخلاف في بقية معروف، لكن هنا صرح بالسماع وروى عن شامي، وبقية إذا روى عن شامي وصرح بالسماع فلا بأس بحديثه، وليست المشكلة في هنا، المشكلة في خالد معدان قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بسماع من هذا الرجل. ذكرت لكم قاعدة حديثية فيما مضى أعيدها للأهمية، لأنه قد يغلط فيها كثير من الناس. هذه القاعدة إذا كان التابعي يروي عن الصحابة ممن سمع منه وممن لم يسمع، إذا كان التابع يروي عن الصحابة ممن سمع منه وممن لم يسمع، ثم جاءت رواية قال عن رجل من الصحابة ولم يذكر سماعه منه، فهذا الخبر معلول ولا نقبله، لأننا لا ندري أسمع هذا التابعي هذا الخبر من الصحابي أم لا. وأما إذا كان التابعي قد سمع من 10 من الصحابة ولم يروي عن غيرهم، روى عن 10 سمع منهم ولم يروي عن غيرهم، أو روى عن 1 أو 2 أو 3 أو أكثر وقد، ولم يذكر عنه رواية عن صحابة لم يسمع منهم، ثم جاءت رواية عنه قال عن رجل من الصحابة ولم يسمع، فهذا مقبول احتج به، لأن شبهة احتمال أنه روى عمن لم يسمع منهم منتفية، لأن شبهة احتمال أنه قد روى عمن لم يسمع منهم منتفية، بخلاف الحالة الأولى فهي غير منتفية، فمن ثم لا نقبلها، وهذا قد نعلل به هذا الخبر كما عللنا فيما مضى حديث كفى ببارقة السيوف فتنة، قلنا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سمعا، وهو من يروي عن طائف من الصحابة من سمع منهم ومن لم يسمع منهم، إذا كان هكذا لابد أن يصرح بسماعه من الصاحب وإلا كان حديثه معلولا. نعم. ومنهم المغيرة بن مسلم فحديثه عن ابن الزبير خاصة مستنكرة، قال ابن إبراهيم بن جنيد عن يحيى بن معين وسئل عن المغيرة بن مسلم فقال ما أنكر حديثه عن ما أنكر ما أنكر حديث حديث حديثه حديثه ما أنكر حديثه عن ابن الزبير، وقال النسائي في كتابه عنده عن ابن الزبير غير حديث منكر، وخرج حديثه عن ابن الزبير عن جابر مرفوع وخرج حديثه وخرج حديثه عن ابن الزبير عن جابر مرفوع إذا استهل الصبي ورثه وصلي عليه، وخرجه من طريق ابن جريج عن ابن الزبير موقوفا وقال هو صح، وقد ذكرنا له حديثا آخر في كتاب الأطعمة في النهي عن بيع الجلالة بهذا الإسناد وهو أيضا منكر، وقد روي من وجه آخر عن ابن الزبير مرسلا وهو صح، ومنه عقل مدعومات